حصريا على موقع دي جي كيلو دوت كوم. بتغير مني ما انا برضو جني حاضر وكاد مع الانفاس بقى ما بادي مديكو عالي هفضل اساس على اي اساس. ياو امجاد الشوكة يا جيها من كان ناويها يلا احنا فيها عشان نتقص ما لقيتش رد من اي حد كل اللي كان بيطير البط لو ردوا ولا اللي طلبتوا جولة شرف المحاولة محدش نال لو كان في حد ما جريش وجد انا كان زماني وقعته مكان قاعد مربعنا في المربع قاعد مربعنا في المربع ومش ورايا حاجة غير كلنا قدام بيوتكم انا مستربع ده لسه بدري السهرة طويلة في غياب عشت حضرت اتفشتوا كان ايه تزموا تمسكوا في السيرة كشف الطبيعة خلكوا خفشتوا فصمت ضحك عليكوا يا عويلة ولا خف جبت ولا مرة خبت والخصم سبت الوجوب بتاعي انا ما تزغتش ولا اتدخلش طرفاوي من عيل جعجع وتكريك اجرف يا اخويا على نسل الهيل يا اللي انت جاي في كده وسيت بصيت يا عم تبقى ترن ما تفوتش ابدا عمر الكوتش اجدع راجل زعلان على خون الحبسه يابا ما بتموتش فرخ البطل رجع استنوه اهتف حد وديت واقفه وسبته ومشيت ما انا متراضي عينه اللي شافته بقى اشوفه تانية ورم طهران ورم مش عارف بتغيروا مني ما انا برضو جني حاضر وكاتم على الانفاس بعبع ما جالوا مديكوا عالي هفضل اساس على اي اساس لا تحصلوني ولا هتقولوني ولا تشغلوني بربع جنيه اسحوا الكلامي معروف تمامي وعرفتوا برضو تمامكم ايه البت دي لو مش ليا اعمل بلوة تبقى بتاع ده انا قلبي معشش اللي وبالحلال دي هتبقى جماعة بعشق عيونها مقدرش اخونها علشان مفيش في جبل ولا يا ابن جهدي شايفك ورقتي ازعل عليك وتزعل عليا اللي انت عايزه يحضر وقتي لو حتى يا ابني طلبت عينيا اخويا رسمي يابا خصمي خصمي مرحب باي واحد هيبصوا انا قلت هلكوا انتوا وخيالكوا ما تجوش معانا في كاس احترسوا من جوه ارض اللي وبعتينها بنمس بيها على الاقصار كل الحمام تركن سكاكينها هنا تسحبوا تشوفوا الاجرام الوحش عمر الكوتش محدش يجيله على سكه في تخصيص زي الاسد سندل ما تهدش البابا فرخه يا العسلين لو كان بفكر مره يجس اخوك هيدي ومش هيحل يابا هو بشير حصريا على موقع دي جي كيلو دوت كوم.